من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله لحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج سؤال على الهاتف، يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، وحياكم الله شيخ عبد العزيز وأهلا بكم. حياكم الله وحيا الله المستمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أنها تدعو ربها جل وعلا، فهل يصح لها أن تلحق قول إن شاء الله بالدعاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا، ليس لها أن تستثني. ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا منهي عنه، ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فلا ينبغي الإنسان أن يستثني، ولأن الإنسان يشعر بأنه غير مهتم بإجابة الدعاء، كأنه يقول يا الله إن شئت اغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، هذا ما يصلح. ينبغي الإنسان يجزم ويعزم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فلا ينبغي الإنسان أن يستثني في الدعاء. نعم. سؤالها الآخر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفق العمل الصالح، اللهم تب علي إنك تواب رحيم، ولا يقول إن شاء الله. نعم. تقول في سؤالها الثاني الشيخ أنها من أهل مدينة الرياض ونوت العمرة، فتقول أنها أيضا ستزور أهلا لها في محافظة جدة، وستذهب أيضا بعد ذلك لتزور أهلا لها في مكة، فتقول هل أحرم بالعمرة من هنا من الرياض أم أنني أحرم بها من التنعيم قريبا من مكة؟ إذا كانت عندها نية لما سافرت من الرياض، عندها نية العمرة، فلا بد أن تحرم من الميقات من الرياض، تحرم من الميقات أهل الرياض، من السيل إذا كانت في السيارة، إذا كانت في الجو، إذا حالت الجو، ثم تقضي العمرة وتذهب إلى جدة، أو تبقى على إحرامها في جدة حتى تنتهي وهي محرمة، ثم تكمل عمرتها. وإن كانت تقول لا، أنا يشق علي هذا من يومين ثلاثة، تذهب بدون إحرام وتقضي حاجتها، وإذا أردت العمرة تذهب إلى السيل، ترجع إلى الطائف إلى السيل وتحرم وتؤدي العمرة. هذا إذا كان عندها نية. أما إذا كان ما عندها نية، جاءت الجدة ما عندها نية، لو جاءت لزيارة ثم بعد ذلك جاءت النية وأنشأت النية، فإنها يكون تحرم من جدة، يكون حكم الجدة. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تسأل أيضا سؤالا وتقول أنها تقرأ القرآن متابعة مع الأشرطة السمعية، وذلك نهاية كل شهر، أي تختم القرآن مرة في الشهر، في نهاية هذه الأشرطة يكون هنالك دعاء ختم القرآن، تقول أنها تستمع لهذا الدعاء وتؤمن خلفه، فهل هذا مستساغ؟ أولا يعني متابعة للأشرطة إذا كانت تستمع ولا تقرأ فلا تكون هي قارئة، إنما تكون مستمعة لها أجر الاستماع. أما إذا كانت تقرأ وهي تقرأ لا بعد، معناها تكون هي قارئة، لكن إذا كانت ما تقرأ تستمع تكون مستمعة. ثانيا، أن الدعاء إذا كان تسجيل فلا تؤمن عليه، فإنما تدعو لنفسها. أما إذا كان على الهواء مباشرة فلا بأس تؤمن، إذا كان على الهواء شخص يدعو على الهواء مباشرة تؤمن. أما إذا كان تسجيل فلا، مثل متابعة المؤذن، إذا كان المؤذن أذان بالتسجيل هذا لا يتابعه، وإذا كان أذان على الهواء مباشرة ينقل الهواء مباشرة فإنه يجيب المؤذن، فإنما تدعو لنفسها إذا كانت تتابعه. أما إذا كانت تستمع فقط ما حاجة إلى الدعاء، تكون مستمعة، وإن دعت لنفسها بعد نفسها وحدها حسب، لكن لا تؤمن على الدعاء لأن هذا مسجل قريب ليس مباشر. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم الله خير وإياك. لازلنا أيها الأحبة نستقبل اتصالاتكم في سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فقالت شيخ الأخت الكريمة تسأل وتقول أن لديها أطفالا صغارا وأنها حريصة جدا ألا يشاهدوا المسلسلات التي لا تناسب سنهم بل التي لا تتناسب والذوق العام في التلفاز، ولكن والدهم لديه بيت آخر فيذهبون معه لمشاهدة هذا الممنوع في بيته الثاني، فتقول هل يجوز لي أن أهيئ لهم مثل هذه المسلسلات وهذه الأفلام لكي يكونوا تحت رقابتي في منزلي لا أن يجدوها في أماكن أخرى؟ لا، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، ولكن تحاول منعهم، تحاول مثلا ألا يذهبوا في هذا الوقت، كونها تجاهد أحسن من كونها يكون مبذول عندهم في جميع الأوقات، كونهم مثلا يذهبون ثم يشاهدون بعض الأوقات وتمنعهم بعض الأوقات وتجاهد مرة تغلبهم مرة يغلبونها أفضل مكونها تكون مبذولة 24 ساعة أمامهم. ليس لها أن تهيئ لهم هذه المسلسلات الممنوعة، وعليها أن تبذل وسعها في منعهم وعدم مكثهم والمكث الطويل حتى لا يشاهدوا هذه المسلسلات. فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تسأل وتقول أن هنالك مناسبات للنساء توزع فيها الحلوى، فتقول أنها عند خروجها تريد أن ترضي أطفالها في بيتها فتأخذ معها جزءا من هذه الحلوى كي تهديهم إياها، فهل تسأل وتقول جزاها الله خير حرصا منها، هل عليها في ذلك شيء؟ إذا كانت مبذولة ومسرحهم ذا فلا بأس، أما إذا كانت محددة ما يأخذ الإنسان إلا قدر ما يعطى أو قدر الحاجة فليس لها ذلك عليه، بس إن كان مبذولة سمحوا لمن يأخذ معه في بيته ما يشاء فلا بأس، أما إذا قال لا مخصصة للحاضرين بقدر حاجتهم في الوقت الحاضر وليس لهم أن يأخذوا ما معهم ليأخذوا معهم شيئا فليس لها أن تأخذ. السؤال الأخير للأخت الكريمة فضيلة الشيخ تقول كيف للإنسان أن يطهر نفسه ويجاهد نفسه كي يجعل منها طاهرة ونقية من الأحقاد ضد الآخرين؟ نعم، عليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه ويتأمل النصوص معنى الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويتدبر الآيات الكريمات والتي من سورة الحجرات اللي فيها تسمى سورة الآداب، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلبسوا أنفسكم ولا تلبسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. إذا تدبر المسلم والمسلمة هذه الآيات وتأملها وتأمل معانيها فإنها تدعوه إلى أن يطهر قلبه من الحقد والغل والبغضاء والحسد وأذية الغير والظن السيء والغيبة والنميمة والسخرية والترابز الألقاب والفخر بالأحساب والأساب، كلها دلت هذه الآيات الكريمات على على على أنه ينبغي الإنسان يطهر نفسه من هذه مع المسلم ومع المسلمة إلا يتدبر هذه الآيات يتأملها ويجاهد نفسه يتخلص من الأخلاق الكريمة والبعد عن الأخلاق السيئة الرديئة مع الحديث التي دلت على قوله عليه الصلاة والسلام كل مسلم يعلم فيه حرام دمه وماله وعرضه وما جاء في معنى من الحديث التي توافق مع الآيات الكريمات التي سبق ذكرها، جاءت حديث كثيرة تنهى عن الغل والحقد والحسد والبغضاء وكذلك تنهى الحديث تنهى عن الرجوع على أخي وعن ختمة الرجوع على ختمة أخي لا بالبعض على البعض ولا يختم الرجوع على ختمة أخي إلى غير ذلك من النصوص التي فيها العمل بمعاني الأخوة وأن المؤمنين أخوة وأنه لا يجوز للإنسان أن يبغي على أخيه ولا أن يتابه ولا أن ينبذه باللقب ولا أن يظهر عيوبه ولا أن يؤثر عليه خيره ولا أن يمنعه حقا لا يزالش من النصوص. هذا يعني إذا تدبر الإنسان هذه النصوص وجاهد نفسه وتخلق بهذه الأخلاق الكريمة وجاهد نفسه في البعد عن الأخلاق السيئة فإنه في هذه الحالة يزول عن الأخلاق الرديئة ويكون من عباد الله المخلصين. خير. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد إلينا عبر الفاكس من أحد الإخوة من المدينة المنورة، يقول: إذا أردت أن أتصدق عن والدي المتوفى، فهل الأفضل أن أدفع 100 ريال لفقير أو أن أشتري بها طعاما وأدفعه وأعطيه إياه؟ الورد إلى الأرفع الفقير، تنظر إذا كان أرفع للفقير أنه يشترى له طعام يشترى له طعام، وإذا كان له فقير يعطى دراهم يقضي دينه أو يسدد مثلا مع كهرباء أو غيره، ينظر ما هو الأنفع. الأفضل هو الأنفع للفقير، إن كان الأنفع يعطى دراهم يعطيه دراهم، وكان الأنفع يشتري له طعام يشتري له طعام، وكان الأنفع يشتري له لباس يشتري له لباس، وهكذا. الأفضل هو الأنفع، ما كان هو الأنفع للفقير. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر والأخير لأبو سعود، يقول: والدي رحمه الله تعالى لديه منزل من البنك العقاري، وقد أوصى قبل وفاته أن يكون هذا المنزل وقفا وهو مؤجر الآن. يسأل يقول: هل أخذ هذا الإيجار كاملا وأدفعه للبنك العقاري حتى تنتهي الأقساط، أم أخرج الثلث وأدفع الباقي أقساطا للبنك حتى تنتهي هذه الأقساط؟ لا بد تسدد الأقساط، لا بد أن تسدد البنك إلا إذا سمح البنك، ثم بعد ذلك هذا البيت يكون في حدود الثلث، الميت ليس له إلا ثلث ماله، إن كان البيت مثلا يخرج من الثلث فلا بأس، وإن كان البيت أكثر من الثلث فلا يأخذ إلا الثلث إلا بإجازة الورثة، إذا أجازوه كلهم مرشدون مع إخراج حق الفقراء القصار. المقصود أنه لا بد أن يسدد هذا، مثلا التسديد هذا ينظر إليه اتفق مع البنك ومع الورثة، لا بد من تسديده. وأما قد تكون الوقف هذا في حدود الثلث، الميت ليس له إلا الثلث، فالحكم حكم الوصية، إن كان أكثر من الثلث فلا بد من إجازة الورثة، وإن كان في حدود الثلث أو أقل فإنه ينفذ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام على الهاتف. نعم تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. عليك يا سلام. عندي سؤالين من الله. تفضل أول. بالنسبة لزكاة الذهب. نعم. الواحد اشترى الذهب للحرمه يعني. نعم. هل يزكى يعني؟ الذهب والفضة. وما يقوم مقامه مع الأوراق النقدية تجب فيهما الزكاة إذا بلغت نصابا حال عليها الحول. ونصاب الذهب 20 مثقالا. وهو عادل 10.5 جنيه سعودي، يعني ما يقال 5-8 غرام. فإذا بلغ هذا المقدار وحال على الحول فإن صاحب الذهب يخرج الزكاة ربع العشر 2.5%. وإذا كانت المرأة ذكر صاحب الذهب المرأة فإنها تخرج الزكاة من الذهب أو من غيرها، وإذا أخرجها عنها زوجها بإذنها أو أخوها أو أبوها وبعد إذنها فإنها تبرأ ذمتها. وكذلك الفضة وقوم بقام الأوراق النقدية، إذا بلغت نصابا نصاب الفضة ما يعادل 56 ريالا فضة، ريال عربي فضة سعودي، فإذا بلغ قيمتها من الأوراق النقدية فإنه صاحب المال يخرج الزكاة 4.25% 2.5% في 1025 في 40,000 وهكذا. نعم. فقلت شيخ، هل هناك فرق بين الذهب الذي تلبسه المرأة أو الذي تحرزه وتضعه في مخزن أو حرز أو كذا؟ أما الذهب الذي يعده المرأة للقنية أو للاستعمال أو العري هذا فيه الزكاة قول واحد، وأما ما عادته للاستعمال فهذا فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أن الزكاة لا تجب فيه لأنه ليس معدا للنماء، ولأنه كالمتاع كالأمتعة التي تكون في البيت، ولحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف. وقول الثاني لأهل العلم أنها تجب الزكاة حتى في الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة، عموم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يخلى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من النار. فيكوى بها تفنى توفاها من النار فيحمى بها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت بعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد سارت سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار ولأدلة خاصة الباب حديث مرعى التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورعى مسك ثاني غريضة ثاني غريضة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاته وما قالت لا قال أتحبين أن يسورك الله سواري من النار قال قصر وقصر لله ولرسوله حديث عائشة خرج هذا الزكاة عن رأتي أخيها وكذلك حديث أم سلمة كانت تخرج زكاة من أوضاح لها والنبي قال له هو حسبك من النار فالصواب أن الزكاة تجب حتى في الذهب المعد للاستعمال هذا أرجح القولين في المسألة لعموم الأدلة العامة والأدلة الخاصة شكرا حياك الله السؤال الأول فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تقول أن هنالك بعض الأكياس التي تحمل أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكنها ليست مباشرة كعبد الله وعبد السلام وكذا كأن لو على سبيل المثال سنابل السلام مثلا هل هذا يعد من امتهان اسم الله جل وعلا سنابل السلام نعم لا هذا ليس ما يقال هذا من أسماء نعم سنابل السلام كلمة السلام عامة نعم ليس لأنها من الأسماء المشتركة نعم تطلق الله على غيره سنابل السلام سنابل المؤمن إذا المؤمن من صفات الله من أسماء الله إذا قيل سنابل المؤمن المؤمن يطلق الله على غيره كذلك السلام أسماء الله نوعان أسماء خاصة به من الله والرحمن خالق الخلق مالك الملك رب العالمين المعطي المانع الخاطب الرافع القابض الباسط هذه لا يسمى بها إلا الله والثاني أنواع أسماء مشتركة تطلق الله وتطلق على المخلوق مثل السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير والسلام والمؤمن إلى غير ذلك من الأسماء فهذه لا يقال إنها إذا أطلقت على المخلوق إن هذا في امتحان لأسماء الله يعني مثل سنابل السلام وغيرها ما في امتحان سؤالك الثاني أطلق الله على غيره نعم تسأل فضيلة الشيخ تقول إذا انتهت المرأة من دورتها الشهرية وأشعرت بأنها طهرت ثم ذهبت لتعتمر وفي عمرتها اكتشفت أن هنالك دما فقطعت عمرتها فهل عليها في ذلك شيء؟ إذا كانت رأت الطهر رأت قصة البيضاء هذا رأت الطهر فإذا رأت بعد ذلك سفرة أو كدرة فلا ضرها لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من القراءة قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أما إذا كانت لم ترى قصة البيضاء والدورهم بينما مثلا انقطعت دم ساعة أو ساعتين دم مستمر في هذه الحالة لا تزال على عدتها فإذا رأت الدم فليس لها أن تطوف وإذا طافت عليها الدم فلا تطوفها مثلا هي تفصيل نعم تقول يا شيخ أنها يعني أحرمت بالعمرة ولم تكمل عمرتها هذه فهل تفدي أو عليها في هذا الشيء؟ يعني لم تطوف ولم تسعى أو طافت ولم تسعى عليها تكمل عمرتها لا تزال محرمة لا تزال الآن محرمة عليها ومن معها من زوجها عليها أن ترجع فورا إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتحلل وإذا كان معها زوجها فإن عليها فإنها تكون في هذه الحالة فسدت العمرة إذا كان قبل الطواف وقبل السعي وعليها أن تكمل العمرة الفاسدة وعليها شاء تذبحها في مكة وعليها قضاء هذه العمرة الفاسدة أما إذا كان الجماع بعد الطواف وبعد السعي وقبل التقصير ففي هذه الحالة عليها شاء تذبحها وعمرتها صحيحة وتقصر مستمعي الكرام هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والتي أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم جزاه الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا خيرا وشكر في الختام لزميلنا سامي الجغيمان الذي قام بتسجيل هذه الحلقة لنا بكم لقاءات أخرى بإذنه تعالى نستودعكم الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي